الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستأنف القراءة في كتاب حلية طالب العلم. والمتن كما تعلمون للشيخ بكر، والشارح والعلامة العثيمين عليه رحمة الله. وما زال الكلام مستمرا حول بعض أمراض القلوب التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على حذر تام منها، وأن يفتش في أعماق قلبه، فإن كان فيها شيء فليتقي الله ربه وليعالج نفسه قبل فوات الأوان، وإن كان سليما فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه. يقول: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. وتكلمنا عن الكبر والحرص، ونتكلم اليوم بشيء من الاختصار عن الحسد. الحسد إخواني تعريفه كما قال الإمام المناوي والجرجاني في التعريفات، هو تمني زوال النعمة عن الغير. ضابط الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. وهناك تعريف أشمل وأجمع من هذا الذي سمعتموه، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: الحسد هو كراهة الإنسان ما أنعم الله به على الغير. كراهة الإنسان ما أنعم الله به على الغير. يكره الإنسان ما أنعم الله به عز وجل على الغير، أي ينعم ما أنعم الله به من نعم على الغير. إذا كرهها الإنسان فهذا يدل دلالة صريحة على أن القلب فيه الحسد. تعرف شيخ الإسلام: كراهة الإنسان ما أنعم الله به على الغير. كراهة الإنسان ما أنعم الله به على الغير. ضابط الحسد عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وحقيقة الحسد إخواني لا يتولد إلا من قلب خبيث ونفس أمارة بالسوء. وعند النظر العميق إلى الحسد نجد أن الحاسد يعارض قضاء الله عز وجل وقدره. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فأي نعمة أنعمت على أي عبد فمن الله عز وجل. وكما تعلمون أن أفعال الله عز وجل كلها لا تخلو عن حكمة، يعني لا يفعل شيء إلا لحكمة، ولكن في غالب الأحيان تخفى الحكمة عن البعض، وليس خفاءها دليل على عدمها، بل كل أفعال ربنا عز وجل لحكمة. فحينما ينعم ربنا عز وجل على عبد بنعمة لحكمة، وحينما يضيق الرزق على عبد لحكمة، وحينما يمرضه لحكمة، وحينما يجعله معافى لحكمة، فأفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة. طيب، فإذا جاء رجل وتمنى زوال النعمة التي أنعمها الله على العبد، أو كره ما أنعم الله عز وجل به على العبد، في هذه الحالة يعارض قضاء الله وقدره، يعارض قضاء الله وقدره. لذلك قال أهل العلم أن الحسد يؤدي إلى خدش في توحيد العبد، بمعنى الله عز وجل هو الذي أنعم، وأنت تتمنى زوال النعمة أو تكرهها، فتمنيك لزوال النعمة وكراهيتك للنعمة دليل على أنك يعني ما وثقت في تصرفات المولى عز وجل، أو طعنت في أفعال المولى عز وجل. وهذا عياذا بالله إذا ظهر عند العبد صراحة أو صرح به بلسان المقال لا شك في كفره، لا شك في كفره. ولكن هو ما يخطر له هذا، ولكن من بين البيان والإضاح إن حقيقة الحاسد يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. لذلك العلماء وضعوا علامة أكيدة إذا صدرت من العبد تدل على أن القلب فيه حسد، فانتبهوا لها وعوها جيدا. وهي إذا سمعت بنعمة حلت على عبد أو نزلت بعبد وتحرك في القلب شيء من الضيق أو الحرج أو الغضب فاعلم أن القلب فيه حسد. أنت قاعد في بيتك فلان أتاك قال لك مدريتشي ده فلان الفلاني ماله، رأيته يركب سيارة فارهة، فلما سمعت هذا الخبر تحرك في القلب شيء، هذا التحرك دليل على وجود المرض في القلب وهو مرض الحسد، وإلا لما يتحرك القلب؟ لذلك يقول الحسن البصري عليه رحمة الله للحاسد يعني إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة لما تحسد من أكرمه الله؟ يعني لو أن النعمة الله عز وجل أنعم على عبد إكراما له، لما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان هذا الذي أنعم عليه ربنا عز وجل استدراجا له، يقول الحسن البصري فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ لأن النعمة إما أن تكون رضا من الله عز وجل وإما أن تكون استدراجا من الله عز وجل للعبد، ففي كلا الحالتين لما تحسد من أنعم عليه ربنا عز وجل بنعمة؟ يبقى إذا تحرك في القلب شيء بعد أن يأتيك خبر نعمة تجددت على فلان من صحة أو من مال أو من جاه أو من سلطان أو من عز إلى غير ذلك، وتحرك في القلب شيء تجاه هذا، اعلم أن القلب فيه حسد. لذلك من أسباب الحسد خبث النفس وشحها، من أسباب الحسد خبث النفس وشحها، نفس خبيثة لا تتمنى أي نعمة على أي أحد. وأيضا من أسباب الحسد التنافس على حطام الدنيا، بمعنى إنسان مثلا يريد أن يحظى بمنزلة عند فلان ووجد إنسانا آخر ينافسه على هذه المنزلة، يبدأ يحسد ويبدأ يتحرك في قلبه أمور هو ما يتحمله. لذلك يقول أهل العلم ما رأينا أحدا، ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. هو في حقيقة الأمر ظالم ولكنه مظلوم، لما يتولد في القلب من ألم شديد قل من يتحمله، تولد في قلبه حينما يرى النعمة على فلان يتولد في قلبه ألم شديد قل من يتحمله. فإذا حدث تنافس بين اثنين على منزلة في الدنيا يدب بينهما الحسد. لذلك لا تجد أغبى ولا أخبث ولا أسوأ من يتحاسد مع أخيه لنيل المنزلة عند الله. إن وجدت اعلم أن الحاسد يبغي حطام الدنيا. تاني، وده كلام يخصنا، كلام يخصنا احنا، إن وجدت اثنين يتنافسان على طلب الحظوة والمنزلة عند الله اعلم أن كلا الرجلين مريض ومن أخبث وأغبى خلق الله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى جواد كريم سحاء الليل والنهار يعطي بلا حدود، بمعنى أنت تطلب المنزلة عند الله أي الجنة وهو مثلك، فهل يا ترى عطاء الله عز وجل محدود حتى تتنافس أنت وهو عليه، ولا عطاء الله بلا حدود؟ يبقى كيف تتنافس وكيف تحسده؟ ده عكس مثل لما يكون عندنا رئيس أو مدير أو مش كده، زوجتين لرجل واحد كلا المرأتين يتنافسان على المنزلة عند الزوج، لأن المنزلة عند الزوج وما عند الزوج من متاع محدود، فكل من المرأتين يتمنى أن يحصل على القسط الأوفر فبيدب بينهما الحسد. طب الكلام ده عند الله عز وجل عطايا ربنا عز وجل بلا حدود. علشان كده إن وجدت بعض الدعاة أو غيرهم يدب في قلوبهم الحسد بعضهم لبعض، ويتمنى أحدهم أن يزول ما عند الغير من نعمة، ويتمنى أحدهم أن يحل بالغير مصيبة، اعلم عنا لا يوجد تحت أديم السماء أغبى من هؤلاء. ولكن هنا لابد أن نراعي ونفرق بين المستقيم على شرع الله والداعية الذي يدعو إلى المنهج الصحيح والسنة الصحيحة، وبين ما يقع من بعض أهل السنة تجاه أهل البدعة وأهل الضلالة. فرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الناصح والمحذر من المبتدعة بأنه حاسد، حتى لا يختلط عليك الأمر. لذلك العلماء يقولون لو أنك تفرطت في موطنك بشيء معين، يعني أنت في بلدك تفرطت مثلا يعني بإتقان علم الأصول وأصبحت متميزا في بلدك بهذا العلم وأصبحت المرجعية لأهل بلدك، كويس، الأصول في البلد فلان ارجع له في أي مسألة في الأصول تجد عنده بغيتك، وفجأة بلغك أن فلانا في بلد بجوارك لا يقل شأنه عن شأنك بل هو أعلى منك كعبا في نفس العلم الذي تميزت به، فلما بلغك خبر تحرك في القلب شيء، أبشر بالذي يسوءك، القلب مليء بالحسد. أنتم معنا يا شيخ؟ أأمل، وده الهدف من الدراسة كله، نأمل أن نطهر قلوبنا ونأمل أن نصارح أنفسنا بما في القلوب من أمراض. فإن وجدت مرضا فاحمد الله أن هديت إليه واقلع والجأ إلى أسباب العلاج يعافيك الله، يعافيك الله. وإن وجدت القلب سليما فسل الله الثبات حتى تلقى. لأن الإشكالية فين يا إخوانا، وذكرت هذا الكلام قبل ذلك، الإشكالية إن القلب إن لم يطهر من المرض طلب العلم على المرض يزيد القلب مرضا، والخطورة هنا، القلب إن لم يطهر مما فيه من أمراض سيزداد مرضا على مرض إذا طلب العلم. يبقى ما ينفعش أبدا أنهلك في طلب العلم وأترك القلب مليء بالأمراض، كده هتجد أن العلم اللي عندك وتطلبه على مرض في القلب يجعل القلب يزداد مرضا على مرض، كبرا على كبر، حسد على حسد، حقد على حقد، سوء الظن على سوء الظن، وهكذا. فيجد العبد نفسه قد هلك وهو لا يشعر. فأأمل أن يكون عندنا شيء من الصراحة والمصداقية مع النفس. وهذا دائما يعلم الله الذي أوصي نفسي وإياكم به. يقول لو أن قلب تحرك على رجال علمت أنه أعلم مني، أعلم مني في علم ما، فكيف أعالج هذا الحسد؟ ابتداء اعلم أن القلب فيه حسد، ابتداء لازم تعرف دي. بعد ذلك انظر إلى الآثار السيئة والنصوص الشرعية المحذرة من الحسد أو من هذا المرض. لذلك يقول الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله عن أمراض القلوب، ويقول وهي على الجملة أشد خطرا على العبد من الزنا والربا. أمراض القلوب إجمالا أشد خطرا على العبد من الزنا والربا. لما ذكر العلم؟ قال إيه؟ إن مثل هذه الجرائم الكبائر إذا فعلها العبد تظهر منه ويستقبحها بعض الخلق، أما ما في القلب لا يعلم عنه أحد شيء. يبقى الخطورة في إنه هو مستور عن الخلق ولا يعلم به أحد، فمن أجل ذلك تجد الكثير فيه ويمشي بين القوم ولا يعرف عنه أحد شيء. يبقى الخطورة تكمن في أن أمراض القلب مسطورة عن الخلق. ولكن لو أنها مكشوفة كمثلا بعض الذنوب التي نفعلها ونستقبح ونستحي من الخلق منها، كان أي واحد عنده مرض يحاول يخبيه، لكن هو مسطور من أصله، مسطور. لذلك اعرف أن القلب مريض، واعرف الآثار السيئة المترتبة على المرض، وبعد ذلك استعن بالله واسلك سبل العلاج. العلماء بيقولوا ايه في مسألة الحسد؟ قالوا أول خطوة في علاج القلب من الحسد خطوة عملية، لأن علاج أمراض القلوب على وجه العموم يدور حول محورين، علم وعمل. علاج أمراض القلوب عموما يدور حول محورين، علم وعمل. العمل ايه؟ العلماء قال لك تدعو لمن تحسده، تتمنى ان ربنا يخرب بيته والعمارة تقع اللي عمله والواد اللي ولده ده يموت، تدعو له، وبعد ذلك تساعده بما تستطيع من مساعدات. لما تبدأ تتعامل مع النفس بنقيضها تكسر شموخها. لذلك خطورة الحسد فين بقى؟ تكمن ان يبدأ يكون للحسد تأثير على الجوارح. واخد بالك؟ هو أصولي معروف في البلد، تربع على سدة علم الأصول في البلد، فلما أتاه نبأ زيد بن عمرو أعلى منه كعبا أو مثله، وبدأ الناس يتركونه ويذهبون له، حسد. قال لك بس ما ينفعش أسيبه، بدأ يتكلم. أهي كلمة يتكلم دي هو ده بقى إيه؟ تأثير الحسد خرج من القلب إلى الجوارح، وهنا مكمن الخطورة. وممكن بقى يبدأ يكذب ويفتري، وممكن يفعل به الأفعيل. لما يريد أن يزيل النعمة التي أنعمها الله عز وجل. لذلك بنقول دائما وباستمرار، مسألة حسد بين طلبة العلم أو بين الدعاء وبين العلماء يدل على خبث الطرفين. الحسد يدل على أن القلب خبيث. لما تحسده؟ هل أنه يعني زي ما احنا بقول بعض الإخواننا كده، ممكن يعني يسمع أن واحد كان طوال عمره فاجر، ما ترك من فجور إلا أتاه، وقبل نهاية عمره قدر له ربنا عز وجل في الأزل لحكمة خفيت عنا أن يحسن له الخاتمة، يبدأ الشخص ده يتحرك في قلبه شيء. لما يا عبد الله؟ هل دخوله الجنة سيؤثر على مكانك؟ طب لما تحسده؟ يعني هل تحزن لأن الله عز وجل رحم فلانا؟ طيب هل تحزن بأن الله عز وجل قيض لفلان جمع غفير من طلبة العلم يتعلمون على يديه المنهج والمعتقد الصحيح؟ ما الذي يحزنك؟ عشان كده نحن نقول إيه؟ فرق بين عبارتين، بين أريد أن ينشر المنهج الصحيح على يدي، وبين أريد أن ينشر المذهب الصحيح فقط. فإن كانت الأولى فاعلم أن القلب مليء بكل نقيصة، وإن كانت الثانية فنعم الرجل أنت. يبقى كن بقى الحق ظهر في جبين أو في الوكل أو في أي مكان، على يدي عبد رأسه زبيب مجدع الأطراف، والله يسعدني. أنا مش فارق معه. أنا يهمني أن الأخ والأخ والأخ يتعلموا المنهج الصحيح كما يبقى، من اللي علمهم ما يفرقش معاه. أما إذا حرصت أن تكون أنت بنفسك، لا استنى، فتش عن قلبك أولا قبل فوات الأوان. الله يبارك فيكم، راعوا قلوبكم حتى تستقيم أموركم. ودي كان دايما الشيخ عليه رحمة الله يدندن حولها كثيرا، العثيمين، راعي قلبك حتى تستفيد من العلم ويكون للعلم أثر إيجابي على سلوكك. لذلك تجد كثير من الطلبة ما تعرفش تكلمه مطلقا، ولو استنصحته عتل جواظ مستكبر. لما؟ طلب العلم والقلب مريض، فازداد مرضا على مرض. احنا لسه هنقول في البداية، فبنحط ضوابط وأصول نمشي عليها. راعي قلبك لأن تهتم بقلبك طوال النهار وتحصل مسألة فقط، أنت كذبان، أنت كذبان. تبقى راعي قلب إزاي يا أخي؟ صرح نفسك يا أخي. لما شفت الأخ هو ركب عربية زيرو وعربية تمشي لوحدها، قلبك اتحرك ليه؟ واخد بالك؟ شفته كان متجوز واحدة فجأة اتجوز ثلاثة عليها وبنى كل واحدة عمارة، قلبك اتحرك ليه؟ يعني ما الذي حملك على ذلك؟ ما هي دي العلامات والأدلة والبراهين القطعة التي تدل على أن القلب مفعم بالمرض. طيب، يقول أخونا: تفسير حديث لا حسد إلا في اثنتين وما توجيه، وهل تمني زوال النعمة من العاصي الذي يستعين بها على معصية الله؟ ولا بد عن العبد أن يكره أن يعصى الله. لا، فرق بين الاثنين، دي غير دي خالص. أولا، لا حسد إلا في اثنتين، حديث صحيح عن نبينا عند الإمام أحمد وغيره: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق في سبيل الله، ورجل أتاه الله علما فهو يعمل به. الحسد هنا باتفاق أهل العلم هي الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير مع عدم زواله. ده تعرف كما قال العلماء، فدي غير دي. طيب، العاصي الذي يعصي ربنا عز وجل بنعم ربنا عز وجل عليه، إن تمنيت زواله هذه مضادة لقضاء الله وقدره. وفهم لها كويس، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الله أعطى وهو يعلم أنه عاصي، وسبحانه وتعالى يعلم أنه سيستخدم المعصية النعمة في معصية الله. ليس لك ذلك، ولكن لك أن تدعوه وتدعو له وتحتسب عليه بالضوابط الشرعية. يقول: احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع تفسير وأبيان تفسير وأوضح تفسير، وهو أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقارهم وازدراؤهم. وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأننا نعلم أن أول من عصى الله هو الشيطان حين أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، لكن منعه الكبرياء أبى واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: هذا الذي كرمت علي. وقال لما أمره ربه أن يسجد قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك يقولون أول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو الحسد. حسد إبليس أبانا آدم، وحسد أحد إخوة أحد أبناء آدم أخاه، وترتب على الحسد في كلا الحالتين أنه امتنع عن السجود وأبى، والثاني قتل أخاه. عشان كده بنقول خد بالك، إن كان في القلب حسد حاول بسرعة تتخلص قبل أن يطفي على الجوارح، ويبقى هنا الإشكال. وبعدين بقى الخطورة فين يا أخوانا؟ ودي تحتاج إلى كثير إخلاص وكثير صدق، إن ممكن يكون الشخص قلبه مليء بالحسد ويغلف الحسد بعباءة الشريعة. هي الخطورة. يبقى هو حسد فلان لما؟ حسد على ما عنده من نعمة، من كلام طيب ولغة متقنة وإقبال الخلق عليه وعدم المداهنة، حسد على هذه النعمة العظيمة وعلى التفاف القوم حوله من كل حدب وصوب، فهو القلب امتلأ حسد. ولكن انظر، أراد أن يغالط نفسه ويكذب على نفسه لصالح شيطانه، فلك لا، الرجل ده عنده غلو في التجريح، ورجل لا يسلم منه أحد، وهو في الحقيقة ما حمله على هذا الكلام إلا الحسد، ولكن غلف الحسد بعباءة الشريعة. عشان كده بنقول يا أخوانا، إذا اعتقد كل مسلم أن الإله الذي نعبده ونرجو رحمته ونخاف عذابه لا يخفى عليه شيء، قل أن يخدع العبد غيره أو نفسه. يعني انا حتى اقنع نفسي وصل بك الحمق للدرجه دي؟ ظللت تقنع نفسك ان انت ما انتش حاسس وانت في الحقيقه تعلم حقيقه امرك؟ طيب تمكنت من خداع كل من يراك، وهل يا ترى كيف تصنع مع مولاك؟ اتتمكن من ذلك؟ لا والله. فعرف حضرك والزم غرزك. يقول: فقوله إنه أول ذنب عصي الله به، يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال أهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، ثم ذكر أمثلة. لا، المعلومة دي يا أخوانا لا تصح، اللي هي إيه؟ إن الملائكة قالت لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. هذه المعلومة تفتقر إلى الدليل. صح، المفسرين قالوا الكلام ده، دي مكتومة مبثوثة في كتب أهل العلم، ولكن ما الدليل على ذلك؟ لأن الغيب قلنا الأصل فيه الأدلة ولا التخمين والعقل؟ الأدلة. والله هات أدلة، أصل مش هتفرق معايا كان فيه أمة ولا ما كانش فيه، أفسدوا أم لم يفسدوا، هذا لا يؤثر فينا في شيء، ولكن التأثير أن هذا ثبت بدليل أم لا. ولكن الصواب في هذا الأمر قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له. قال أهل العلم: وهذا سؤال من الملائكة للاستخبار من الله عز وجل. يعني أنت سبحانك وتعالى ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أم لا؟ فقال سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلم. أما أن نقول أمة في الأرض كان فيها وفيها وفيها، هذا يفتقر إلى الدليل، ولا دليل على ذلك. ذكر أمثلة ممن تلبس بمرض الكبرياء أو الحرص أو الحسد. قال: تطاولك على معلمك كبرياء. التطاول يكون باللسان ويكون أيضا بالانفعال. بصوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لا بد أن نراعي إرشاد المعلم إلى الخطأ والرد على ما وقع فيه من زلل، وبين التشنيع والتجريح بغير ضرورة وبغير مصلحة. لازم نفرق بين الأمرين حتى لا يختلط علينا الأمر. أنت شيخك زل وانحرف في مسألة من المسائل، ابتداء لابد أن نعين المسألة التي انحرف فيها، هل هي من المسائل العقدية أو من المسائل الفقهية؟ ده ابتداء. طيب، إذا كانت من مسائل العقدية فالقول فيها قولا واحدا، عقيدة الإسلام ليس فيها بين كلمة ورد غطاء بس. طيب، إن كانت من المسائل الفقهية بننظر إلى نوعية هذه المسألة الذي زل فيها، هل الخلاف فيها واسع ويسع الجميع وتتسع الصدور ولا تضيق، أم أن الخلاف فيها اختلاف تضاد غير سائغ مذموم؟ وبعد تحديد هذا يكون الكلام مع الرجل. أنتم معايا مشايخ في الضوابط ديت؟ أنا بعرف الأول الرجل خالف زل في إيه؟ في المعتقد؟ لا، شيخ وتجراسي وفجأة قال يا أخوانا أنا اتضح لي بالأدلة الشرعية إن مفيش عذاب قبر. لا، أقول له على رسلك، لا أم له، كيف لا تقول، كيف تقول على القبر والأمر مجمع عليه. وهكذا في كل مسألة عقدية، كل من خالف لا كرامة، لأن ده عقيدة، إلا أن يكون حديث عهد بالتزام أو حديث عهد بإسلام أو يجهل. ومن أجل ذلك لا بد أن نفرق بين من كان يتكلم بالحق ثم زل قدمه بدون مبررات ومسوغات، واخد بالك؟ لا ده ما ينفعش يعذر، ده كلامه خطه بيمينه يقول كتب وكتب وكتب موجودة ومبثوثة أن هذا الشيء محرم ولا يجوز، وده منهج كذا من الفرق الضالة، فجأة يتكلم به. طب ده هتعذر في إيه؟ هي الأدلة ضيرت ولا حدث في الدين شيء جديد أم جاء وحي ونحن لا نعلم؟ يبقى مسائل العقيدة كلمة ورد غطاها، مسائل العقيدة كلمة ورد غطاها معايا أخوانا كده. طيب فإن قال قائل الإمام أحمد لما حدث في عهده ما حدث ولما سئل عمن تكلم بخلق القرآن قال الإمام كلمته المشهورة التي تنجم عن فقه عميق، قال لهم لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي لستم بكفار لأنكم جهال. عذرهم الإمام بجهلهم. فهل نعذر من انحرف بجهله؟ كيف أعذره بجهله وهو الذي قرر المسألة في كتبه؟ يعني ازاي؟ يعني سمعت له محاضرة قبل وبعد، هنا غلط هنا صح، كيف يعذر بجهله؟ نريد يا أخواننا الإنصاف وألا تتحكم العواطف في ديننا، بل ديننا حكم على كل شيء ولا يحكم عليه شيء. ده احنا جبنا كتابه من السوق وقررنا فيه وقرأنا معتقد السلف الصالح، فكيف يتفوه بغير ذلك؟ أنك أصل فقه الواقع، يا رجل ده ما عداش إلا سواد الليل، تغير فقه الواقع من سواد الليل؟ قال لك ده المصلحة. كيف تكون المصلحة في خلاف الشريعة؟ قال ده فتوى. كيف الفتوى تخالف النص؟ انتوا معانا شيخ؟ يبقى لابد أن نفصل لذلك. يبقى في فرق أن أتطاول على معلمي والمعلم زلة، بشوف الزلة في المعتقد أتكلم معاه. يا سيدنا ما ينفعش الكلام ده، وكلامك بالصوت والصورة هم، واخد بالك؟ بدأ يتملص من الكلام العفن الذي نسمعه من حجة المصلحة والضرورة وفقه الواقع والفتوى، كل هذه ألفاظ إن كان بعضها حق ولكن أريد بها باطل. لأن بعض الناس لما حذر بعض الدعاة من أهل السنة من بعض المبتدعة بأسمائهم قامت قائمته وقالوا هذا من التطاول وهذا من الطعن في الأكابر والطعن في الرموز. أي رموز هذه وأي أكابر تضم؟ وهم الذين اختلط عندهم الحابل بالنابل وأتوا على ثوابت الشريعة من أصولها. تعلمون إخواني من الثوابت التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عن زتان أنه يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يبغض غير المسلم. حد عنده ريبة في الكلام ده؟ نسمع من يخرج على قناة فضائية مسموعة ويقول نحبهم وهم إخواننا على النصارى، تخيل يقولك أحبهم من أعماق قلبي وهم إخواننا، ما ندري من أي رجل رجل معتقده إن النبي كذاب وإن لما لم يؤمن به ومعتقده يكذب قرآنه، ويصل بك الجرأة أن تقول أنني أحبه وهم إخواننا؟ والله يا أخي الفضل لا ندري أي دين يسمح لك بمثل هذا الكلام الأدوف الأصلع المنتن الذي لا يصدر إلا من جاهل أو من حاقد أو من قلبه شيء. يبقى مثل هؤلاء ما ينفعش بقى، لو قلنا أهل بدعة ما ينفعش يقول تطاول على معلمك، أين هذا وكيف يكون ذاك؟ يبقى لابد أن نفرق بين قوله تطاولك على معلمك كبرياء. التطاول يكون باللسان ويكون أيضا بالانفعال. لا، نحن بنزدي النصح، بنقول له الكلام ده مخالف، ما انتصح ولك لا، أصل الدين دين وسطية، دين الرحمة. قال لا، تم دي مسائل ثوابت عندنا، دين الوسطية. وسطية بين من؟ واخد بالك؟ الدين الله يسر. ما الضابط الذي حكمت أن الدين يسر؟ ما هو معنى كلمة يسر يعني نسبة إلى شيء، نسبته إلى أي شيء وحكمت أنه بيسر؟ نسبته إلى هواك أم إلى الشرائع السابقة؟ حافظ ابن حجر بيعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر، واخد بالك؟ وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ابن حجر نسبة إلى الشرائع السابقة. يبقى مبدأش بقى أقول وسطية وأقول سهولة ويسر، وأبدأ أقول الدين دين وسطية. اليهود أخويا، الدين دين العدل والإنصاف، الملحد حبيبي. من يقول هذا ومن يجرؤ أن يتكلم بهذا؟ إخواننا الله يبارك فيكم، اختلط الحابل بالنابل، ولا بد من الصدع بالحق، ولا بد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وإلا تخلية وتصفية قبل التربية لن نفلح، لن نفلح. أعزك الله بتربي على شيء عفن، مش تربية بعد تصفية وتخلية، لا، ده انت كده لسه البيئة عندك فيها وفيها وعمال تربي. طب ما اللي تحت ده هي سينبو ويظهر ويهدم كل ما فعلته. ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال يرق قلبي وألين بلساني مع أقوام اتهموا عائشة وما زال الاتهام منهم قائما وكفروا الشيخين، وفي نفس الوقت أريد أن أمد لهم يد الاتصال والمواصلة فيما بيننا وبينهم. أبدا، كل هذا مخالف وبعيد عن النصوص الشرعية. فإن قال قائل بلدكم فيها مندوبون لأهل الشرك والإلحاد وأهل التشيع الشيوعية، نقول شتان بين من جاء، ونحن نعلم أنه كافر ملحد ونتعامل معه طبقا لأصول شريعتنا، وبين من لبس عباءة للدين وهو من أخطر الناس على الدين. شتان بين الأمرين. طبعا أنا أخاطب أقواما إن شاء الله نأمل فيهم الخير، وما زلت أقول ومستمر الدين النصيحة، فمن سمع منا شيئا حك في قلبه منه شيء فالدين النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ونحن من العامة. أما أن يتمعر وجهك وخبلك ويظهر منك شيء من الامتعاض دون سند ودليل، آمل أن تنظر إلى قلبك. نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.